بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واغفر للإمام أبي جعفر رحمه الله وجزه عنا خيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. وبعد، فهذا مبتدأ المجلس 47 يقام ليلة الأربعاء 3 من شعبان من عام 42 و400 وألف. وبعد، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتل المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان، كما قال قتادة فيما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: الشرك ويكون الدين لله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن أسباط عن السدي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: أما الفتنة فالشرك. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول: قاتلوا حتى لا يكون شرك. وأسند عن الربيع: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وأسند عن ابن زيد أنه قال في قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: حتى لا يكون كفر، وقرأ: تقاتلونهم أو يسلمون. وأسند عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: شرك. وأما الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. من ذلك قول الأعشى: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيالي، يعني بقوله إذ كرهوا الدين إذ كرهوا الطاعة وأبوها. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وأسند عن الربيع: ويكون الدين لله، يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله، عليه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وإليه دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وأسند عن سعيد عن قتادة: ويكون الدين لله، أي يقال لا إله إلا الله. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل حديث الربيع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين. بعد هذا الانقطاع الطويل، يعني قرابة سنة كاملة تقريبا بسبب هذه الجائحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن البلاد وعن جميع العالم، إنه سميع مجيب. نرجع إلى التعليق على ما كنا وقفنا عليه في سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق للتمام. في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم، الخطاب كما ذكر الإمام الطبري لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن الواو تدل على الجماعة وليست هنا يعني لتعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. والآيات السابقة تتحدث عن قتال كفار مكة، لأن الآيات التي قبلها: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، ثم هنا قال بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هو يعود على الذين ذكروا من قبل وهم كفار مكة، ولهذا قال الطبري رحمه الله تعالى: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، إلى آخر ما ذكر. ثم أورد الرواية عن السلف وهي متفقة على أن المراد بالفتنة هنا الشرك، ولهذا لا يفهم من الفتنة هنا مطلق الفتنة، وإنما يقال إن الفتنة هنا يقصد بها الشرك. ولهذا تدخل هذه اللفظة في باب الوجوه والنظائر، بحيث أننا ممكن نقول الفتنة في القرآن كذا والفتنة في القرآن كذا، ثم نأتي إلى هذا الموضع ونقول الفتنة في القرآن الشرك. طب من كيف فهمنا أن الشرك؟ من تفسير السلف لما اتفقوا على أن الفتنة هنا الشرك. طيب، فإذا هذه يعني مسألة تدخل في علوم القرآن. عندنا أيضا من مسائل علوم القرآن تفسير، طبعا من مسائل أصول التفسير اللي هي اتفاق السلف على أن الفتنة هنا بمعنى الشرك. من مسائل علوم القرآن الأخرى أيضا تفسير ابن زيد، لأنه فسر القرآن بالقرآن، فقوله سبحانه وتعالى فتنة هو فسره بقوله وقرأ تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يتقاتلونهم حتى يسلموا، فهذا يشرح لنا مراده بالفتنة. إذن هذا يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، ولا شك أنه من اجتهاد المفسر ابن زيد رحمه الله تعالى. وسبق الكلام عن على أن ابن زيد من طبقة اتباع التابعين، توفي سنة 182، وأنه يكثر من الاستدلال بالقرآن أو التفسير أحيانا بالقرآن. عندنا أيضا من المسائل التي يحسن الالتفات إليها هنا، وهي أن آيات القتال في القرآن يعني على أنواع، فهناك آيات حثت على قتال من يقاتل، يعني إذا قاتلوكم تقاتلونهم، وهناك آيات أيضا أمرت بقتال المشركين في جزيرة العرب بالذات، يعني أمرت بقتال المشركين في جزيرة العرب بالذات، وهذه آيات تكون مخصوصة بكفار جزيرة العرب، لا يقل من العرب إلا السيف أو الإسلام. وهناك نوع من القتال وهو الثالث، وهو قتال غير كفار العرب، وهؤلاء الذين كانوا أو كان الصحابة إذا جاءوا إليهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور، إما الإسلام، وإما القتال، وإما دفع الجزية، يعني هذه الأمور الثلاثة. في عهد الإسلام الطويل، وإن كنا سنستطرد نظرا لأهميته لأنه قد شوه كثيرا هذا الأمر، في عهد الإسلام الطويل لا نجد أن المسلمين قد يعني قتلوا كل كافر، بمعنى أنهم لا يقتلون الإنسان لأنه كافر، هذه لا توجد في الإسلام، إلا فقط كما قلنا في محيط جزيرة العرب، هذه قضية يعني محسومة في الشريعة، لا يقبل من العرب إلا الإسلام. أما غير العرب فكما قلنا أنهم يخيرون بثلاث أشياء، ولو كان المسلمون أعملوا السيف في الكفار لما وجد في لبنان نصارى اليوم، ولا في سوريا وجد نصارى، ولا وجد في مصر نصارى، ولا وجد يعني في كل ما يعني كل مكان دخل المسلمون لم وجد هؤلاء. فوجود هؤلاء دليل على يعني سعة الإسلام وسماحته وقبوله للأديان في هذه المناطق التي جاءوا إليها، ولهذا لم يقلبوا كنيسة إلى مسجد إلا بشراء، أيضا أنهم لم يهدموا كنيسة ولا كنيسا ولا أي معبد من معابد الناس، ما هدموا شيء من هذا، بل إنهم أيضا مروا على الأوثان الموجودة في مصر وغيرها وما أيضا عملوا فيها أي شيء. ولهذا طبعا آلة الإعلام الغربية الكافرة اليوم تجيش الناس على المسلمين، وكذلك تجيش المسلمين على المسلمين بدعوى أن الإسلام يعني إرهاب وأن الإسلام انتشر بالسيف وإلى آخره، مع أن العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. ولهذا لو كنا نريد أن نقارن أو يعني أن نوازن بالإحصاءات أو كذلك نوازن بطريقة التحكم، يوم كان المسلمون يحكمون ويوم صار هؤلاء هم الذين يحكمون، نجد يعني فروقات كثيرة جدا جدا. فالإسلام مظلوم والمسلمون أيضا مظلومون بما سلط عليهم من يعني آلة الإعلام الشديدة. فنحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى هذا، لا أن نكون في مقام المدافع، لكن نكون في مقام المبين لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه قد حصل تزييف كبير جدا جدا من كثيرين، سواء من كفار أو من أذناب كفار أو من أيضا جهلة لم يعرفوا أحكام الإسلام على وجهها. ولهذا ما كنا، لماذا الإرهاب لم يصدر إلا في هذه الأزمان؟ أين كان الإرهاب قبل؟ فهذه قضية أرى أنها مهم أن ينتبه عليها إليها. إذن الآن الآية هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اللي هي يعني إما الإسلام وإما القتال، هذه في حق كفار قريش في هذه الآية الآن. أما غير كفار العرب طبعا منهم قريش، فهذا قد جاء الإسلام بتفصيله، فلا يدخلون في هذه الآية كما يظن يعني بعض الناس، أو كما يشيع أيضا الآخرون حينما يأتون لهذه الآية يقول انظر الإسلام أو القرآن يقول كذا. فلا بد من معرفة هذه السياقات، والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك مفهوم الدين، وقد كرره لأنه عند قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ذكر هذا المعنى. وكذلك الدين أيضا له معاني متعددة في القرآن، فإذا يمكن ندخل في باب الوجوه والنظائر، بحيث أنه يمكن أن يجمع باحث الوجوه والنظائر عند الطبري، أو الوجوه والنظائر في تفسير السلف عموما، لكن لو قلنا وجوه النظائر على وجه الخصوص عند الطبري، بحيث أن نعرف ما هو اختياره في لفظة الدين في هذا الموطن، ما هو اختياره في لفظة الدين في قول مالك يوم الدين، ما هو اختياره في الدين في آيات أخرى، سنجد أن ممكن نخرج إيش، نخرج يعني ما نقول عنه بمعجم الوجوه النظائر عند الإمام الطبري. وهنا قال إن الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع، وهذا أيضا كلام دقيق، كان يشير إلى أنه قد يكون له معنى آخر في موضع آخر، قال فهو العبادة والطاعة لله. واستشهد لذلك بقول الأعشى، أو وهو شاهد شعري، في أن معنى الدين في قول الأعشى إذ كرهوا الدين دراكا، أن المراد به كرهوا الطاعة وأبوها، يعني كرهوا الطاعة وأبوها، لأنه دان له بمعنى أطاعه، يعني دان له أطاعه، وهو بداية البيت قال هو دان الرباب. وكما ذكرت لكم سابقا، وهذه فائدة من الدكتور محمد المالكي المغربي في كتابه عن الشواهد الشعرية عند الطبري، ذكر حفظه الله أن أكثر شاعر استشهد به الطبري هو الأعشى، وهذا يدخل في باب الإحصاءات الذي سبق أن نبهنا على أهميته. يعني نحن الآن إذا قرأنا ترجمة الطبري نجد أنه طلب منه في مصر أن يشرع في شرح شعر الشماخ، لكن مع أنه شرحه وهو متقدم، لأنه كتب تفسيره بعد رجوعه من مصر، يعني هو ذهب إلى مصر مرتين، يعني كان له سفر إلى مصر مرتين في سفرته الطويلة التي خرج فيها من بلده. في إحدى السفرتين طلب منه أن يشرح هذا الشعر، فأملاه من حفظه وشرحه، ومع أنه شرحه إلا أننا لا نجد له أثرا في كتابه مثل ما نجد أثر لشعر الأعشى. وطبعا لا شك أن هذا يعني له مدلول يحتاج أن ننتبه له وأن نتأمله، الذي هو ما معنى أن يعتمد الطبري في أغلب استشهاداته على الأعشى مع وجود شعراء كثر. هذا يحتاج إلى نظر عموما. طبعا أورد رواية عن الربيع ورواية عن قتادة في أن معنى الدين

يعني جعل تفسير الظلم هو الإشراك بالله. طيب، وهذا يتماشى مع مصطلح الظلم في القرآن في بعض المواطن، خاصة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولهذا يمكن أن يدخل أيضا موضوع الظلم في باب الوجوه والنظائر، في باب الوجوه والنظائر. كذلك عندنا أيضا في العدوان يمكن أن يدخل في باب الوجوه والنظائر، وأن قوله فلا عدوان إلا على الظالمين، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول لا عدوان إلا على الظالمين، هل يجوز الاعتداء ابتداء؟ الجواب لا. طيب، تسمية هذا اعتداء من تسمية الشيء من جنسه، لأنه قال إن اعتدوا ها فلا عدوان، يعني إن عن مشاكلة، وهذا يسمي العلماء العربي البلاغة مشاكلة. البصري طلع عندك من هو؟ نعم، والمعترض يراجع الفرع، شوف الفرع. طيب، الآن عندنا في هذا الأمر اللي هو أمر المشاكلة أمر دقيق. لماذا؟ لأن الطبري رحمه الله تعالى قال هنا في موضوع المشاكلة، واستدل له بشعر العرب، ونظر له بآيات أخرى من القرآن. يقول يعني لاحظوا، قال فإن قال قائل وهل يجوز الاعتداء على الظالم؟ عندنا مسألة نراجعها دائما، وهي هل الآن هذا السؤال له أثر في فهم المعنى، أو اكتفى الطبري بالمعنى الذي ذكره؟ يعني لو تأملنا الآن المعنى السابق، قال فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم ودخلوا في ملتكم وأقروا بما ألزمهم الله تعالى ذكره من فرائضه وتركوا ما هم عليه من عباد الأوثان فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم، فإنه لا ينبغي يعتدى إلا على الظالمين وهم المشركون بالله الذين تركوا عبادة ربهم وعبدوا غير خالقهم. الآن المعنى واضح، فيبقى عندنا الآن هذا سؤال مرتب على مسألة كيف سمى رد العدوان، سماه عدوانا، يعني كيف سمى رد العدوان عدوانا. ولهذا قال فإن قال قائل وهل يجوز الاعتداء على الظالم، يعني أن واحد يعتدي عليه لأنه مجرد أنه ظالم، قال قيل إن معنى ذلك غير وجه الذي ذهبت إليه، وإنما ذلك على وجه المجازاة اللي يسمونها، وسماها المجازاة، وبعض البلاغين سميها إيش؟ المشاكلة. فإذا كأنه يعني قال جزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الأولى سيئة لكن الثانية إيش؟ ليست سيئة، يعني الأولى سيئة لكن الثانية ليست سيئة. إذا هذا المجازاة أو المشاكلة موجودة في القرآن، يعني مستخدمة في القرآن، إلى طبعا أن ذكر قال أنت قال طبعا أو أورد شاهدا نثريا، كما يقال أنت عطيت مني ظلما تعاطيته منك، وقال والثاني ليس بظلم. والشاهد الشعري عنده قول عمرو بن شأس، وهو أيضا من شواذ المشهورة، جزينا ذوي العدوان بالأمس قرضهم قصاصا سواء حذوك النعل بالنعل، تمام؟ فقال إن جزيناهم العدوان. طيب، إلى هنا الآن لا إشكال في ذلك. إذا ممكن نقول إن أسلوب المجازة أو المشاكلة أسلوب عربي مستخدم، استخدمه العرب وهو كثير في كلامهم، واستخدمه القرآن، إلى هنا لا إشكال في ذلك. أين يقع الإشكال؟ الإشكال يقع في هل يصح أن نحمل أسلوب المشاكلة على الآيات التي تذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، مثل الله يستهزئ بهم، ها؟ قال إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هنا قال فيسخرون، سخر الله منهم، تمام؟ فيسخرون، سخر الله منهم. طيب، لماذا هنا ننفي المشاكلة وهنا قبلنا المشاكلة؟ وهذه مسألة علمية، يعني فيها للنظر مجال، يعني فيها للنظر مجال. كيف نقول الآن؟ الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذه الآية من باب المشاكلة. السؤال الآن، هل يلزم من قولنا بباب المشاكلة نفي الصفة؟ إذا كان باب المشاكلة إثبات المشاكلة يلزم منه نفي الصفة فنقول نعم هذا مشكل، لكن إذا كان إثبات المشاكلة لا ينفي الصفة فلا إشكال في ذلك. طيب يعني كيف؟ الآن الله يستهزئ بهم، نحن لا يصح أن نقول مثل ما ذهب بعض المتأخرين من العلماء يسمي الله مثلا المستهزئ. ها؟ لماذا يسميه؟ قال لأنه يأخذ من الفعل اسما، فسمى الله، يعني جاء في كتاب له ويتكلم عن أسماء الله ذكر أسماء كثيرة جدا مأخوذة من الأفعال أو الصفات. وقاعدة أهل السنة في هذا أن الأسماء لا تأخذ من الصفات، يعني ليس كل صفة يأخذ منها اسم، لكن الأسماء تتضمن صفات. فإذا الآن هذه الصفة كما نعلم هي صفة تكون مقابلة، بمعنى أنه لا تكون من الله سبحانه وتعالى ابتداء، هناك مجموعة من الصفات محصورة ومعروفة فهي مقابل هذا. فإذا سمينا هذه المقابلة مجازاة أو مشاكلة ولم ننفي الصفة فلا أشكال في هذا، يعني لا أشكال في هذا. ما إن يرد الإشكال، يرد الإشكال حما تقول إن الله لا يقع منه إيش استهزاء مطلقا، وترى أنت أن هذا من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى، فإن حمد لك، إن حمد لك هذا المبدأ، مبدأ أنك تحرص على تنزيه الله سبحانه وتعالى، لكن نقول لك بأنك قد أخطأت إيش الطريق في هذا الباب، لأن هذا الباب مرتب على قواعد. يعني القاعدة الأولى أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا ابتداء، لا يجوز وصفه ابتداء، كما لا يجوز أخذ اسم من هذه الأوصاف. الأمر الثاني أن هذا الاستهزاء له معنى حقيقي، يعني له معنى حقيقي، وإذا قلنا إذا نفينا منه المعنى فيقع الإشكال. فإذا الذين تأولوا المعنى الثاني، يعني قالوا إنهم باب المجازاة وأرادوا أن ينفوا نفيا مطلقا هذا عن الله سبحانه وتعالى، هذا الوصف بدعوى يعني تنزيل الله سبحانه وتعالى، فهم يحملون على هذه الأمثلة ذكرها الطبري وغيرها، يعني هذه الأمثلة وغيرها. فإذا باب باب ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ليس مثل باب ما يتعلق بماذا؟ بالمخلوقين، لأن هناك قواعد تنظم ما يتصف به الله سبحانه وتعالى، يعني تنظم ما يتصف به الله سبحانه وتعالى. ولا شككم تعلمون أن يعني بعض من يرون جواز التأويل في هذه الأمور أو وجوب التأويل فيها، يعني على خلاف بين هؤلاء، يرون أن من يثبت هذه أنه مجسم أو مشبه. طبعا هذا غير لازم كما تعلمون، مسألة في هذا يعني طويلة وكثيرة الجدل إلى اليوم، يعني حتى أنت إذا سمعت بعض من يتكلم في هذه الأمور تستغرب أنه كيف لم يهتدي إلى الصواب، كيف والآن كتب أهل العلم انتشرت، ويعني كتب يعني العلماء الذين حروا في هذه الأمور انتشرت، تجد أنه لا يزال إلى اليوم مشكل. وهذا كما ذكرت لكم أكثر مرة من الفتن العلمية، يعني الامتحان العلمي، الله سبحانه وتعالى امتحن العباد، هذا من الامتحان، الامتحان الذي يكون بين أمة محمد، وهو الذي يحصل فيه التحريش بينهم اللي شغل الشيطان يعني في هذه الأمور. ولهذا المناقشات العلمية والأخذ والجدل والرد هذا ليس فيه إشكال، لكن إشكالات إذا تعدت إلى ما هو أعلى من ذلك، ولا لن تستطيع أن تجعل كل الناس على وجه واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يجعل الناس لما بعث على وجه واحد، فهناك من كفر به. فإذا لا تبحث أنت عن أن يوافقك جميع الناس، ولكنك التزم بما تراه حقا واعرضه قدر ما تستطيع فيه من البيان، فإن قبل الآخرون فالحمد لله، إن لم يقبلوا فهذا فهم شأنهم. فهذه من الأمور أيضا التي يعني ينتبه لها في هذا المقام، وهي مقام جدل يعني طويل. طبعا بعض أيضا المعارضين لمذهب أهل السنة والجماعة قد يقول إن الطبري هنا يعني استخدمش المجازاة أو استخدمش المشاكلة، لكن هو السؤال هل ترى أنت أن الطبري يعني ينفي المعنى يعني لو كان ينفي المعنى فنعم، لكنه ما يظهر من كلامه ويشنفي المعنى. وهذه مسألة أيضا أخرى، لأن الآن الطبري لا يقرر قضية عقدية ويقرر قضية معاني، فجعل هذه نظير هذه. نعم. المعترض شيخنا لم ما أدري إذا كان فر ولا لا، لكن الأخفش بعض أهل العربية هو الأخفش في المعاني الجزء الأول 174. الجزء الأول 174 و100، هذا اللي هو الأخفش. وقول المشاكلة كأن قريب من قول الفراء. ماذا قال الفراء؟ يقول وقوله فإن انتهوا فلم يبدأوكم فلا عدوان على الذين انتهوا، إنما العدوان على من ظلم على من بدأكم ولم ينتهي. فإن قال قائل أرأيت قوله فلا عدوان إلا على الظالمين أعدوان هو وقد أباحه الله لهم؟ قلنا ليس بعدوان في المعنى، إنما هو لفظ على مثل ما سبق، على مثل ما سبق قبله. ألا ترى أنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلم في المعنى، والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إنما هو قصاص أو قصاص. نعم جميل. يعني كأنه استفاد من الفرة في هذا، في اللي هو في المشاكلة هذه. نعم. يعني ليست نصا، لم يقل نص المجازاة لكن نفسها، لكن طبري زاد عليها بالاستدلال لها بالنثر العربي وشعرها، وكذلك بآيات نظيرة لهذا فيما يرى الطبري رحمه الله تعالى. طبعا في فائدة قوله كان بعضهم ينكر الإضمار في ذلك. طبعا لا يلزم أن المنكر أن يقول أنا أنكر أو يرد عنه عبارة ينكر، لكن اختياره لقول مؤداه ومآله إلى عدم القول بالإضمار يعتبره الطبري من باب الإنكار، وهذا يكرره كثيرا، بمعنى أنه يرى أن اختيار قول إنكار على القول الآخر، فهذه ينتبه لها. لأن بعض الذين يقرؤون فيه، يعني بعض الذين يقرؤون فيه لا ينتبهون إلى هذا الشكل، يقول أين وجه الإنكار؟ ما أنكروا هم، لا، هو يرى أنه ما دام قالوا بهذا وتركوا هذا فهذا نوع من الإنكار. أيضا يمكن أن يبحث، يعني فكرة بحثية سبقا ذكرناها أيضا، اللي هي استدراكات اللغويين على بعضهم، يعني استدراكات اللغويين على بعضهم في معاني القرآن، وهذا واضح جدا أنه في كتب معاني القرآن. نعم. طيب، على قول البصري اللي هو الأخفش، لو نظرنا إلى نظم الآية عنده لما قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال لا يجوز أن يقول فإن انتهوا إلا وقد علم أنهم لا ينتهون إلا بعضهم، تمام؟ الضمير دل على البعض. إيه، لأنه قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، طيب ما دام في ظالمين إذا ما انتهوا كلهم، هكذا يفهم القطاع. لما قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، إذا انتهوا هنا يعني انتهى بعضهم. لماذا؟ كيف فهمها الأخفش من قول الظالمين؟ لأنه لو كانت كلهم ما ذكر قول، فلا معنى لقوله فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب، قال فإن انتهى بعضهم، معذرة، قال لا يجوز أن يقول فإن انتهوا إلا وقد علم أو علم أنهم لا ينتهون إلا بعضهم، فكأنه قال فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا على الظالمين منهم، قال فأضمر على الظالمين منهم، قال فأضمر، كما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يريد فعليهم استيسر من الهدي، وكما تقول من تقصد أقصد، يعني أقصد إليه، هكذا فهم الأخفش. طبعا في كلام الأخفش هنا اللي هو بعض أهل العربية من أهل البصرة، يعني في كلام الأخفش كما تلاحظون في عندنا تنظير آية بآية، وعندنا أيضا استدلال بكلام العرب يعني بنثرهم، يعني الكلام المتعارف عليه، لما قال كما تقول إلى من تقصد أقصد، إلى من تقصد أقصد، كما تقول طبعا هم لم يضعوا هنا، وهذه مشكلة في التفعيل، مفترض ترقيم تكون بعد كما تقول ها إلى من تقصد أقصد، لأنهم وضعوا النقطتين بعد تقصد وليست صوابا. الصواب كما تقول ثم تضع نقطتين إلى من تقصد أقصد، يعني لأنه كلام واحد. تمام، هذه مشكلة في قضية إيش؟ في قضية الترقيم ينتبه لها، يعني الذين يحققون المخطوطات ينتبهون إلى مبادئ الكلام ومنتهاه وارتباط بعضه ببعض. فالنقطتان غلط أن توضع بعد تقصد، وإنما توضع بعد تقول. طيب، فهذا أيضا يعني من الأشياء التي يمكن أن يعني تضاف في قضية البحث، اللي هو الإضمار. يعني الإضمار، يعني جواز وقوع الإضمار في هذا المقام. المنكر الآن ينكر الإضمار ويتأول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم لمن انتهى، فلا عدوان إلا على الظالمين الذين لم ينتهوا. يعني هو الآن يقول هذا الآخر، هو فسر آية هكذا، يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ثم يقول لمن انتهى، طبعا غفور رحيم انتهى، فلا عدوان إلا على الظالمين الذين لم ينتهوا. وهي قريبة من الفكرة، لأنه في النهاية يضطر إلى ماذا؟ إلى أيضا يعني تقدير شيء محذوف. نقوله فإن الله غفور رحيم، كل هذا من باب التقدير. تمام، فهذا أيضا مما يمكن أن يعني يضاف في المدارسة اللغوية والنحوية في كتب معاني القرآن. نعم، لكن هذا اللي قال فلا عدوان إلا على الظالمين، ما كان نرجع بالآية وراء فإن إلا الله غفور رحيم. نعم، إلا هو أخذها من سياق الآية السابقة. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله في تأويل قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني بقوله جل ثناؤه الشهر الحرام بالشهر الحرام ذي القعدة، وهو الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه عمرة الحديبية، فصده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة، وكان ذلك سنة 6 من هجرته، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في تلك السنة على أن يعود من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 3. فلما كان من العام المقبل وذلك سنة 7 من هجرته، خرج معتمرا هو وأصحابه في ذي القعدة، وهو الشهر الذي كان المشركون صدوه عن البيت فيه في سنة 6، وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى حاجته منها وأتم عمرته وأقام بها 3، ثم خرج منها منصرفا إلى المدينة. فقال الله عز وجل جل ثناؤه لنبيه وللمسلمين معه: الشهر الحرام، يعني ذا القعدة الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه وبيته على كراهة مشركي قريش ذلك حتى قضيتم منه وطركم، بالشهر الحرام الذي صدكم مشركو قريش العام الماضي قبله فيه حتى انصرفتم على كره منكم عن الحرم فلم تدخلوه ولم تصلوا إلى بيت الله، فأقصكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرام في الشهر الحرام على كره منهم لذلك، بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصد والمنع من الوصول إلى البيت، كما حدثني وأسند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والحرمات قصاص، قال: هم المشركون حبسوا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فرجعه الله في ذي القعدة فأدخله الله البيت الحرام فاقتص له منهم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، قال: فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته وأقصه بما حيل بينه وبينه يوم الحديبية. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، فصالحه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها إلا بسلاح راكب ولا يخرج بأحد من أهل مكة، فنحروا الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة فأقاموا بها 3 ليال فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه في الحديبية فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه في ذي القعدة فقال الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وأسند عن معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم وفي قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال كان هذا في سفر الحديبية صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت في الشهر الحرام فقاضوا المشركين يومئذ قضية إن لكم أن تعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صدوهم فيه فجعل الله تعالى ذكره لهم شهرا حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا فلذلك قال والحرمات قصاص. وأسند عن أسباط عن السدي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ذي القعدة 6 من مهاجره صده المشركون وأبوا أن يتركوه ثم إنهم صالحوه في صلحهم على أن يخلوا له مكة في عام قابل 3 أيام يخرجون ويتركونه فيها فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر في 7 فخلوا له مكة 3 أيام ونكح في عمرته تلك ميمونة بنت الحارث الهلالية. وأسند عن جويبر عن الضحاك في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عن البيت الحرام فأدخله الله البيت الحرام العام المقبل واقتص له منهم فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وأسند عن الربيع قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرموا بالعمرة في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ذلك العام حتى يرجع العام المقبل فيقيم بمكة 3 أيام ولا يخرج معه بأحد من أهل مكة فنحروا الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا حتى إذا كانوا من العام المقبل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة وأقاموا بها 3 أيام وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية فقص الله له منهم وأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه في ذي القعدة. قال الله جل ثناؤه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله والحرمات قصاص فهم المشركون كانوا حبسوا محمد صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ففخروا عليه بذلك فرجعه الله في ذي القعدة فأدخله البيت الحرام فاقتص له منهم. وأسند عن ابن زيد أنه قال في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص حتى فرغ من الآية قال هذا كله قد نسخ أمره أن يجاهد المشركين وقرأ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقرأ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار العرب حتى فلما فرغ منهم قال الله جل ثناؤه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى بلغ قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال وهم الروم قال فوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال أمركم الله بالقصاص ويأخذ منكم العدوان. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء وسألته عن قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال نزلت في الحديبية منعوا في الشهر الحرام فنزلت الشهر الحرام بالشهر الحرام عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام. وإنما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الحرام لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم فيه القتل والقتال وتضع فيه السلاح فلا يقتل أحد أحدا ولو لقي الرجل قاتل أو أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه ذا القعدة لقعودهم فيه عن المغازي والحروب فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تسميه به. وأما الحرمات فإنها جمع حرمة كما الظلمات جمع ظلمة والحجرات جمع حجرة. وإنما قال تبارك وتعالى والحرمات قصاص فجمع لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه دخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. وقد بينا أن القصاص هو المجازات من جهة الفعل أو القول أو البدل، وهو في هذا الموضع من جهة الفعل. نعم، طبعا كما تلاحظون في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، الطبري مباشرة قال ذو القعدة، وهو الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه عمرة الحديبية فصده مشركو مكة عن البيت إلى آخر ما ذكر، والرواية كلها جاءت على المعنى. سؤال، لو لم نطلع على روايات السلف هل نفهم هذا الفهم من الآية وإلا فيها غموض وإجمال؟ يعني لاحظ الآن الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، من أين لنا أن نفهم أن المراد الشهر بشهر، يعني الشهر الذي منعتم منه الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر آخر في السنة القادمة؟ من أين نأخذ هذا، من الآية أو من اللغة؟ يعني هل السياق يدل على هذا؟ الجواب لا. هل اللغة تدل على هذا؟ الجواب لا. إذن هذا يدلنا على أهمية الرجوع إلى تفسير السلف، يعني هذا مثال من أمثلة أهمية الرجوع إلى تفسير السلف، أن لو ما رجعنا تفسير السلف من أين لنا أن نفهم أن المراد هذه الحادثة بالذات، لأنهم الآن منزلوها على هذه الحادثة. طيب، فتسجلون أمامها نعم تنزيل السلف هذه الآية على هذه الحادثة دلالة على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم. لأن هذا لا يعلم من جهة اللغة ولا السياق ولا العقل، يعني هذه القضية ليست عقلية. فهذا مثال مهم، لأن أحيانا يعوزنا أن نبين أهمية تفسير السلف، لماذا نرجع لتفسير السلف؟ فهذا مثال. طيب، وتلاحظون أن يعني السلف قد اتفقوا أيضا، اتفقوا على هذا المعنى، يعني اتفقوا على أن المراد اللي الحديبية لما منع الرسول صلى الله عليه وسلم وفخرت قريش برده للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما كان محرما، والقصة معروفة. طيب، عندنا في الروايات عبارة طبعا أو طبعا سند في قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم، طبعا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عبد الرزاق وعن عثمان عن مقسم، عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعبد الرزاق عن عثمان عن مقسم، هذا هو الظاهر. تمام، طبعا الذي نشروا النسخة هذه اللي بإشراف الشيخ التركي جعلوا عن وعن يعني باللون يعني المسود التنبيه على أن يعني الإسناد هكذا. تمام، يعني معمر عن قتادة وعن عثمان هكذا عن مقسم، وقد تكون عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم، يعني كانوا الآن معمر هو الذي يعني يفترق عنده الإسناد، معمر عن قتادة ومعمر عن عثمان عن مقسم. طيب، قال كان هذا في سفري الحديبية. هنا نلاحظ أن مسألة الحديبية تكررت أكثر من مرة. أيضا عندنا مسألة سبقا نبهنا عليها أكثر من مرة ولا بأس من إعادتها هنا، لأن لها علاقة بعلوم القرآن، علاقة بعلوم القرآن، وهي لماذا لم يعمد كل هؤلاء الذين تكلموا عن الآية ونزلوها على واقعة الحديبية، لماذا لم يعمدوا إلى ذكر الزمان؟ يعني مثلا لو أردنا نقول هل هذه الآية مكية أو مدنية أو حديبية؟ واضح الفكرة؟ يعني الآن إذا نظرنا للزمان ما نجد أن أي واحد منهم قال هذه السورة مدنية باعتبار الزمان، تمام؟ وإنما نصوا على المكان، لأن المكان يتضمن الزمان، ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تبين عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أسفار إلا لما كان في المدينة، يعني أسفاره في مكة محدودة ومعروفة، يعني ذهب إلى الطائف ورجع، ما خرج من مكة، لكن في المدينة كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وردت آية أنها نزلت في سفرة من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم قطعا أنها بعد الهجرة، يعني هذا ضابط معروف. فإذا الذي أريد أن ننتبه له هو أن اعتبار المكان كان له حظ من النظر عند السلف. طيب، بمعنى أننا ما نأتي لمثل هذه الآيات ولا نعتني بها. ولهذا تلاحظون رواية ابن جريج قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء وسألته عن قوله الشهر الحرام بشهر حرام إلى آخره، قال نزلت في الحديبية، قصده نزلت في شأنها، تمام. فإذا هنا ننتبه إلى مثل هذه المسألة. طبعا ما دمنا قلنا ذكرنا كرواية عطاء هذه تدخل في سؤالات التابع التابعي للتابعي، لأن ابن جريج له سؤالات لعطاء، يعني لو جمعنا مثلا سؤالات ابن جريج لعطاء سؤالات ابن جريج لما أذكر ما أعرف، لأنه في طبقة أتباع التابعين هل جمعت ما أعرف، سؤالات التابعين جمعت، لكن سؤالات أتباع التابعين ما أعرف، لكن هذه على وجه الخصوص سؤالات عطاء لابن جريج، لأن في أكثر من موطن يقع هذا وسألته. طيب، أيضا لاحظوا تفسير ابن زيد، وكما قلنا يتسم بالطول في الغالب، أورد مجموعة من الآيات، قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحماد القصاص حتى فرغ من الآية، قال هذا كله قد نسخ، صار عندنا الآن مصطلح النسخ، دخلنا في مسائل علوم القرآن. ما معنى نسخ هنا؟ يعني ما معنى نسخ الآن؟ يقول أمره أن يجاهد المشركين وقرأ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهذا في التوبة، وهذه نزلت بعد إيش؟ يعني تأملوا الآن، يعني وقاتل المشركين كافة، يقول هذا قد نسخ، أمره أن يجاهد المشركين وقرأ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا الآية الأولى متقدمة في الحديبية، وهذه في براءة، وقرأ قاتل الذين يلونكم من الكفار في براءة، أيضا في براءة قال العرب، هنا الآن فسرها ابن زيد بالعرب، قال فلما فرغ منهم قال الله جل ثناؤه، يعني لما فرغ من العرب قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمؤاخر حتى بلغ حتى يعطوا الجزية تعيدهم صغرون، قال وهم الروم، قال فوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نظر موضوعي في آيات القتال، كان في سياق تاريخي هو نظر موضوعي وسياق تاريخي. والآيات كلها كما تلاحظون التي استدل بها أو رتب ابن زيد عليها النسخ كلها في ماذا؟ في سورة براءة، والآية التي عندنا في سورة البقرة. فنأتي الآن إلى مسألة، هذا المراد بالنسخ الآن هل هو الآن بمفهوم السلف، يعني بيان مجمل، تقييد مطلق، تخصيص عام، استثناء، أو هو النسخ الاصطلاحي؟ لأن عبارة السلف إما أن يكون مراد بها النسخ الاصطلاحي، يعني رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، وإما أن يكون من النوع الثاني اللي هو مطلق الرفع. كيف نستطيع أن نتبين هذا أو ذاك؟ ننظر أولا، هل قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص هذا حكم أو إخبار؟ إخبار. طيب هذا الإخبار هل يتضمن حكما؟ طبعا لن نجيب عن كل شيء فيها، لكن لكي نفهم كيف نتعامل مع عبارات السلف في مثل هذا المجال. لو كانت خبرا فيقينا لن تدخل ضمن إيش؟ النسخ الاصطلاحي، لأنه إذا كان يقول إن هذا الخبر نسخه وكيت وكيت وكيت، اختل عندنا شرط في النسخ الصلاحي. لو نسخ الصلاحي ماذا يقول؟ رفع حكم، وهذا خبر. لكن لو قيل إن قوله الشهر الحرام شهرين ضمن حكما، دخل في الأحكام، دخل في ماذا؟ في الأحكام. لماذا أقول لكم هذا التفصيل؟ لأن بعض من يعني بعض من يأتي إلى مثل العبارات عند السلف ما يعتني بتحليلها وتفكيكها، يعني ما يعتني بها، تحتاج إلى أن تفكك وتحلل. أولا تنظر هل الآيات من باب الأخبار أو من باب الأحكام. إن كانت من باب الأخبار فنحن نعلم يقينا أن مرادهم ليس النسخ الاصطلاحي قطعا. إذن المراد إما أن يكون بيان مجمل مطلق أو نعم تقييم مطلق أو تخصيص عام أو إلى آخره، يعني رفع جزء من معنى الآية. طيب إذا كانت في الأحكام أيضا ننظر هل في عبارة القائل ما يدل على إرادة النسخ الاصطلاحي، أنه يرى أنه حكم وقد نسخ نسخا لا إشكال فيه، أو يمكن أن تحمل على الأنواع الأخرى اللي مطلق الرفع. فنقول مثلا تحتمل أن يكون مراده إيش؟ بيان مجمل، يحتمل أن يكون مراده تقييد مطلق وهكذا. ونقول يحتمل لماذا؟ أيضا احتراما لهذا القائل ولتعبيره، لأننا نذكره على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم. متى نستطيع أن نلزم؟ في حالة أمرين. إذا كان في باب الأخبار نقول نعم هذا ما يحتاج، إذا وجد قرينة تشعر أنه لا يريد النسخ أيضا هذه نقول نعم. كيف تقول قرينة؟ يمكن ترد عنه رواية مرة يعبر بنسخ ومرة لا يعبر بنسخ، يعني يعبر بعبارة أخرى فتكون قرينة، فالرواية إذا جمعت دلت على هذه القرائن. فإذا هذه من المسائل الدقيقة التي يحسن أن ينتبه إليها في مجال التعامل مع عبارات السلف في النسخ، ولا يكون في نفسنا يعني انزعاج من عبارة النسخ، لأن بعض الناس ينزعج من عبارة النسخ وكذا، يعني كانوا يحس فيه إشكال كيف يقال النسخ ويكثر النسخ إلى آخره. لا، المسألة مترتبة وينظر فيها. طيب الآن ابن زيد أيضا وهو يعطينا هذا النظر الموضوعي المترتب على قضية تاريخية، لما جاء عند قوله حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صغيرون قال هم الروم، تمام، والأولى قال العرب. إذن الآن في فرق بين القتال ضد العرب والقتال ضد الروم، يعني الروم ومن كان على شاكلتهم. طيب يعني هو واضح جدا هذا التمييز بين أن يقاتل العرب مثل ما ذكرنا قبل قليل وبين أن يقاتل إيش؟ أن يقاتل الروم، ولهذا زاد قيدا في الروم اللي هو ماذا؟ الجزية، حتى يأتوا الجزية عينهم صغيرون. طيب طيب قول عطاء نزلت في الحديبية اللي شهر الحرام شهر الحرام، هنا تحتمل أن يقول نزلت في الحديبية مكانا أو نزلت في الحديبية إيش شأنا، يعني أنه يقصد أنها الحدث في الحديبية في قصة الحديبية، يمكن أن يقول هذه الآية في قصة الحديبية. طيب قوله وإنما سمى الله جل ثناؤه ذو القعدة إلى آخره، هل هذا من التفسير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يرد ذو القعدة في، يعني لم يرد الاسم في الآيات. وإنما الطبري الآن يقول بناء على تفسير السلف الله سبحانه وتعالى سمى ذو القعدة الشهر الحرام لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم فيه القتال والقتل. طيب لكن لا نقول الأصوب أنه أن الله حرمه ولا لا؟ عندنا كم شهر حرام؟ أربعة. ما هي؟ ذو القعدة والحجة. القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر، هذا حرام حرام غير أشهر الحج. هذه الأشهر الأربعة هذه منصوص عليه في كتاب الله. فقعود العربي عن القتال ليس أنه اختيارا منها، وإنما لأنه شرع بقي فيها من دين من؟ إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. طيب فإذا العرب ما هو اتفاق منها أنها لا تقاتل في هذا، في هذا بدلالة أنهم لما أعملوا النسيء عاب الله عليهم ذلك، ولذا قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالأدق أدق من ذلك أن نقول إن هذا التحريم هو من عند الله سبحانه وتعالى وأن العرب كانت ملتزمة به إلى أن جاءت قضية النسي، إلى أن جاءت قضية النسي، لكي لا يفهم من كلام الإمام رحمه الله تعالى أن هذا أن العرب فعلته أو أقرته من عند نفسها، أو أنه دين خاص بالعرب من عند نفسها. لا، نقول هذا من الأمور الثابتة في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا ستجد أن هذا الشرع موجود عند جميع الأنبياء، لكن ما عندنا إيش كتب لجميع الأنبياء، لكن عندنا الدلالة الصريحة في الآية، وهذا مما تتفق به الشرائع. طيب، ثم قال إن الحرمات جمع حرمة، كما الظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما قال تبارك وتعالى والحرمات قصاص، لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، لأنه جمع حرمات. يعني عندنا حرمة الشهر، حرمة البلد، حرمة الإحرام. طيب، فقال جل ثناؤه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، ودخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. ثم أحال على طريقته، قال وقد بينا أن القصاص والمجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدل، وهو في هذا الموضع من جهة الفعل، لأنه فعل بفعل، وحين يكون قول للمجازاة، وأحيانا نقول يكون بدل، هذا يقال عنه إيش إحالة. طيب، ماذا تسمون قوله الآن في الجمع للجمع؟ قال أن المجازاة تكون من جهة الفعل أو القول أو البدل، يعني هذا التقسيم يعني الآن القصاص قال هو المجازاة، من أين جاء هو لما فصل؟ قال قد تكون مجازاة فعل بفعل، مجازاة قول بقول، مجازاة ببدل، ثلاثة. ما هي واضحة عندي؟ عندي أنا هنا في الحاشية كانت في البدن. البدن؟ في الحاشية. نعم، قالوا في الحاشية النسخ البدن. نعم. قال وينظر ما تقدم في صاد 93. يقابلها مع نسخة واحدة. لا، في صفحة 93 مرت قبل. وإشارة إلى صفحة 93 هنا. البدل يعني من غير جنس الشيء. يعني إن معنى ذلك. بعد ذلك تكلم عن القصاص أو القصاص. ممكن نقول فقسم البدل قسم من جهة مقابلة القول بالقول، قول بالقول أو فعل بالفعل، أو مقابلة القول بالفعل أو فعل بالقول، هذه البدل. يمكن يمكن يكون بدل قول بفعل وفعل بقول، ويحتمل أيضا البدن اللي هو في آيات القصاص، الحر بالحر، العبد بالعبد، يعني محتملة. تحرر. وأما قال في 103 شيخنا، أيوة، قالوا أما القصاص فإنه من قول القائل قصصت فلانا حقي قبله من حقه قبلي، أو قبلي عفوا، حقي قبله من حقي قبلي، وقاصني قصاصا ومقاصة، فقتل القاتل بالذي قتله قصاص به، لأنه مفعول به مثل الذي فعل من قتله، وإن كان أحد الفعلين عدوانا والآخر حقا فهما، وإن اختلفا من هذا الوجه فهما متفقان بأن كل واحد من قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به. وجعل فعل ولي القتيل الأول إذ قتل قاتل وليه قصاصا، كان بسببه قتيله استحق قتل من قتله. لكن ما فيه الإشارة الثلاثية هذه؟ نعم، لعله لم يذكرها هنا. عموما هي تراجع. واضح أن مقابلة على قولت كما مثل ما قال الشيخ معاذ، مقابلة القتل قول بقول، فعل بفعل، بدل يعني شيء يعني يواجهه لكن من غير جنسه. يظن هذا لا يكون ضمن قضية المال، حتى المال لا يسبق قصاص المعجوز حتى اللي تطبع صح. طيب، لعلنا نقف عند هذه. شنو واضح أن من جهة الفعل أو القول أو البدل، يعني لو حط نقطة وغير الأو تمشي الأمور. حطها في جنس واحد يعني. ثلاثة، نعم. ممكن تراجع، قد يوجد في بعض كتب الفقه شيء يشير إليها خاصة عند المتقدمين احتمال، لأنه الآن يقول قد بينا أن القصاص هو المجازاة من جهة، يعني وضح أنه يقول سبق هذا البيان، فلعله يرجع إليه وينظر. المفترض في كلام السابق المفترض أن يكون تكلم عنه وما تكلم عنه، أو كتب الشافعي نعم. صحيح، لأنه تأثر بالشافعي كثيرا. صحيح. الآن خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.